الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المسلم الحقيقي الكامل الإيمان من كان يحرص كل الحرص على نفع إخوانه المسلمين بجلب الخير لهم ودفع الشر عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن من علامة إيمان الإنسان وتوفيقه إلى طريق الرشاد أن يسعى جهده إلى نفع إخوانه المسلمين والدعوة لهم بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. والدعاء للمؤمنين دأب الأنبياء عليهم السلام، فهذا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا نبي الله إبراهيم يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات، وقل رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ولقد أرشد الله عباده المؤمنين أن يدعوا لأنفسهم ولإخوانهم من المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إن دعوة الإنسان لإخوانه المؤمنين في حضورهم وغيبتهم، وبخاصة في غيبتهم، دليل على صفاء نفسه وقوة إيمانه ورغبته في جلب الخير لنفسه وللآخرين، وبعده عن الحسد والأنانية. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الإنسان لأخيه بظهر الغيب سبب في إجابة دعوته وحصوله على مثل ما دعا به لغيره. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قيل آمين ولك بمثل ذلك. وفي لفظ: ما من امرئ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك عند رأسه آمين ولك بمثل ذلك. فأي فضل أفضل من هذا، حيث يؤمن الملك على دعاء الداعي ويدعو له بمثل ما دعا به لأخيه. إن دعوة المسلم لإخوانه المسلمين بظهر الغيب يترتب عليها جملة من الآثار الحميدة، أولها أن ذلك سبب لرضاء الله عز وجل والفوز برحمته، ذلك أن الله جل ذكره قد أمر المسلمين بالاستغفار والدعاء لإخوانهم، وامتثال أمر الله عز وجل سبب للنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وثانيها أن في الدعاء للمسلمين بظهر الغيب تأسٍ بأنبياء الله عز وجل كنوح وإبراهيم، وثالثها أن ذلك يربي الإنسان على البعد عن الأنانية وحب الخير للآخرين، فيكون ذلك خلقا من أخلاق الإنسان وسجية من سجاياه. ورابعها أن ذلك يقوي العلاقة ما بين المسلمين، حينما يدعو الإنسان لغيره ويدعو غيره له فتقوى بذلك العلاقة وتشتد الأواصر، وفي ذلك خير كثير في العاجل والآجل. ورابعها أن دعاءك لغيرك بظهر الغيب يجعل الملك يدعو لك أنت، حيث جاء في الحديث أنه يقول: ولك بمثل ذلك، ودعاء الملك مظنون الإجابة. ويتأكد الدعاء للغير حينما يوصيك شخص بالدعاء له، فلقد جاء عمر رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي طلبه عليه الصلاة والسلام من عمر أن يدعو له تشريع لأمته في هذا الشأن، وتوجيه لهم إلى أن يأمروا الأخيار أن يدعوا لهم. ومما يدل على نفع دعاء الآخرين لمن دعوا له ما جاء في شأن أويس القرني حينما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصفه به، وقال: فمن استطاع منكم أن يطلب منه أن يدعو له فليفعل. وهو يشمل ما إذا دعا لهذا الطالب في حضوره أو في غيبته. فيحسن بنا أن نربي أولادنا من البنين والبنات على الدعاء لمن له حق عليهم من آبائهم وإخوانهم ومعلميهم ومن له فضل عليهم بوجه أو آخر، يدعون لهم في حضورهم وفي غيبتهم وفي الغيبة آكد، لأن الدعوة للغير في غيابه أقرب إلى الإخلاص وأصدق في صفاء النية وأبعد عن المجاملة والمراءاة. فاحرص أخي المستمع أن تدعو لإخوانك المسلمين وبخاصة الأموات منهم، فإن الميت في أمس الحاجة إلى من يدعو له، ولا سيما من أحسن إليك في حياتك، فإن ذلك ضرب من أضرب رد الجميل وعنوان من عناوين الوفاء. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وألهمني وإياك الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.